شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين قال سيدنا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض وانظروا كيف تخلفوني فيهما فلا تقدموهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم هذا الحديث الشريف يسمى بحديث الثقلين أو الثقلين وكلاهما صحيح لأنه إذا قلنا ثقلين يعني ثقل وثقل في اللغة الثقل شنو معنى كل شيء خطير مصون مهم عظيم يقال له ثقل إلى وزن معنوي يقال له ثقل ولذلك بالنسبة للجن والإنس الله سبحانه وتعالى يخاطب الجن والإنس بالثقلين سنفرغ لكم أيها الثقلان باعتبار بالنسبة إلى مخلوقات الأرض الجن والإنس أفضل المخلوقات فإذا أخذنا الكلمة على الثقلين يعني كتاب الله والعترة أمران مصونان خطيران مهمان لهما شأن كبير هذا معنى أما إذا أخذنا الكلمة على ثقلين قرأناها ثقلين ثقلين يعني ثقل وثقل الثقل يعني الشيء الثقيل الشيء الذي سواء كان ثقيل وزنا أو كان ثقيل يعني تحمله ثقيل ولذلك يقولون أنه القيام بحق الكتاب وبحق العترة بصورة صحيحة ثقيل مو شيء سهل هذا، مو شيء يسير، يعني هواية يريد له عناء، ويريد له الإنسان أن يكون على تقوى ويصارع نفسه الأمارة بالسوء، ويحاول أن يكره نفسه ويجبر نفسه على طاعة الله في كتابه وطاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ولذلك القرآن الكريم يتحدث مثلا عن الصلاة: وإنها لثقيلة عظيمة إلا على الخاشعين. صير ثقيلة على بعض القلوب، بعض الناس، بعض النفوس. زين، فإذا اثنينات صحيحات: إني مخلف، وأكو رواية إني تارك فيكم، كلام النبي هذا، الثقلين أو الثقلين. شنو ذني؟ في رواية أخرى أكو يرويها بعض إخواننا السنة بأنه إني تارك فيكم خليفتين. خليفتين، سنجي إحنا هذا المعروف ثقلين أو ثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أولا خل نجي بالنسبة إلى هذا الحديث نشوف هل هو حديث صحيح، حديث متواتر. متواتر يعني شنو؟ يعني مو أحد اللي يذكروه، وإنما مذكور من قبل جماعات الذي ما ممكن الإنسان يتهمهم بالتواطؤ على الكذب. مو مرة كم واحد يتفقون يكذبون كذبة، مرة لا، مجموعة من العلماء، هذا هناك وذاك هنا وذاك هنا، ما متواطين فيما بينهم حتى يكذبونه مش كذبة ويجيبونه مش حديث موضوع، لا، وإنما مجموعة اللي يجون يخبرون. مثل مثلا الآن انت حادثة صير أو واحد يحكي له حكاية، هذا يجي يخبر ذاك، يجي يخبر ذاك، يجي يخبر ذاك، فأنت تطمئن من أن الحادثة واقعت أو أن الحديث هذا صدر من زيد أو عمرو. هذا يسموه متواتر. يقولون المتواترات في الأحاديث قليلة جدا، متواترات في الأحاديث قليلة جدا، لكنها أهم الأحاديث اعتبارا في الشرع الأحاديث المتواتر، وتكون حجة على العباد، تكون حجة على المسلمين. مو أنه خبر أحد ما أدري والله صدق هذا كذب، لا، هذا متواتر وحجة تكون عليك ويجب أن تلتزم به، والله تعالى سائلك يوم القيامة عنه. زين، نجي إلى هذا الحديث، خلي نشوف السند مالته. قلبك يمي بارك الله بيك، خصوصا الإخوة والأخوات اللي يسمعوني عبر قنوات البث، وخصوصا بالنسبة إلى إخواننا السنة، هذه حجة عليهم. أرجو أن يتوجهوا إلى هذه المحاضرة هذه الليلة، راح أجيب مستندات ووثائق من كبار علماء إخواننا السنة، خلي عنك الشيعة، اللي تدل على صحة هذا الحديث، ثم نذكر ما استفاده علماء السنة، خلي عنك الشيعة، ما استفاده علماء السنة من هذا الحديث من معنى، شو استفادوا من عنده. أما بالنسبة إلى من يرويه من الصحابة، ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الصواعق المحرقة، هذا يقول: ورد هذا من 22 طريق. نيف يعني من 1 إلى 9، من 1 إلى 9، يعني 21 22 25 29 ما يذكر السابع، يعني أكثر من 20. وأما علماؤنا تحققوا عن هذا الحديث فذكروا أسماء 30، التفت لي زين، 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من كبار الصحابة اللي رواوا هذا الحديث، 30 واحد. وهذا مهم جدا، هم إذا عندهم 5 سموه الخبر والحديث متواتر، فكيف إذا 30 واحد؟ زين، نجي بالنسبة إلى العلماء. أنا أحكي لك عن علماء إخواننا السنة، بالنسبة إلى الشيعة قضية مضبوطة منتهية. مئات من علماء السنة اللي يذكرون هذا الحديث ويصححوه، فإذا هو حديث صحيح لا يستطيع أحد أن ينكره، وهو حجة على كل مسلم. زين، نجي إحنا بالنسبة إلى معنى الحديث. تفت لي زين، إني مخلف أو تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. شوف ما قال بس وعترتي، لأن كلمة وعترتي أحيانا تدل على الأقرباء، لكن عترتي أهل بيتي باعتبار أن آية التطهير حددت أهل البيت، كما أنه آيات أخرى وأحاديث أخرى حددت أهل البيت. بالدرجة الأولى هم علي، طبعا على رأسهم رسول الله علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليه. ويلحق بهم الأئمة 9 من أولاد الحسين، من ذرية الحسين، فإنهم صلوات الله عليهم أيضا يدرجون في معنى كلمة أهل البيت، خصوصا بالنسبة إلى هذا الحديث اللي في أثناء البحث راح يتوضح المطلب تماما. قلبك يمي، بارك الله بيك. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما معنى التمسك بالكتاب؟ قل لي، لو فرضنا واحد يسألك شنو معنى التمسك بالقرآن، يعني الإنسان يحفظ القرآن، يقرأ، يقبله، يخليه على رأسه، هل هو هذا وحي؟ هذا تكريم، لكن هذا مو تمسك. تمسك بالقرآن، تمسك بكتاب الله، يعني طبق أوامر القرآن. إذا قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يعني صلي، آتوا الزكاة يعني أعطي الزكاة، لما يقول كتب عليكم الصيام يعني صوم، لما يقول تحريم الخمرة، تحريم الزنا، تحريم المحرمات، يعني الإنسان يطيع. هذا المتمسك بالقرآن، هذا المتمسك بكتاب الله. زين، أتوجه لي زين يا أخي، لأن أكو بعض الشبهات وردت هنا، مجبور أنا أن أوضح المطلب، لأنه البعض يجون يقولون نعم إحنا لازم نتبع القرآن ونطبق أوامره، لكن بالنسبة أهل البيت ماكو ضرورة نتبعهم ونطيعهم ونؤدي واجبهم، وإنما بس نحبهم كافي، بس نودهم كافي. هذا غلط. ليش؟ المحبة ضرورية، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المحبة إلا المودة في القربة، هذا حكم خاص، لكن المودة طريق لمن؟ للطاعة، طريق للتمسك، طريق للاتباع، فمن تبعني فإنه مني. وإلا المحبة وحده مو كافية، مثل ما يقول البعض معروف، احنا نحب الكل ونحظى بالكل، يعني ما بث عندنا ولاية لأهل البيت وعندنا ولاية لأعداء أهل البيت، لكنه ما عندنا براءة من أعداء أهل البيت، وإنما نترضى على أهل البيت ونترضى على أعداء أهل البيت. أعداء أهل البيت اللطيفة، أكو بعض المسلمين بناهم أنه إذا يجمعون بين الفرق المختلفة والآراء المتعددة راح ينجحون. هذول عندهم طريقة خاصة، وقسم من عندهم صوفية، يقول لك احنا نعتقد بالخلفاء الأربعة، أول ثاني ثالث رابع علي، بعدين من وراء علي نعتقد بالحسن والحسين وزين العابدين ومحمد الباقر جعفر الصادق إلى الإمام المهدي. يعني خلطون بين الاثنين، يعني يجمعون ذولا وذولا، يقول لك احنا نحب الكل نعتقد بالكل ونحظى بالكل. هذه بحسب الموازين الشرعية هالعمل غير صحيح. انت لازم تعرف الحق ثم تعرف أهله. التمسك بأهل بالقرآن معلوم، والتمسك بأهل البيت على غرار التمسك. لو الحديث الشريف يريد بس محبة أهل البيت، فكان يقول ما إن تمسكتم بكتاب الله وأحببتم عترتي وأهل بيت. ما يعرف يقول، والنبي أفصح من نطق بالضاد. لو كان يكتفي بالحب لا، وإنما التمسك بالعترة على غرار التمسك بالكتاب العزيز، الطاعة المطلقة. زين، إذا تمسكنا بالقرآن وتمسكنا بالعترة شي يصير؟ نتيجة شنو؟ عاقبة شنو؟ يقول لن تضلوا بعدي أبدا. هذا جارنتي، هذا ضمان قاع ينطيك، يقول لك أيها المسلم رسول الله قاعد ينطيك ضمان، ما إن تمسكتم بهما لن تضل، لن تأبيدية أبدا يعني ما تضل، لن تضلوا من الضلال. أن الإنسان يتيه الطريق، أن الإنسان ينحرف عن الطريق الحق، عن طريق الحق، لن يفترقا، ثم قال وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. شوف الضمان الثاني اللي انطانا بشنو، قال وإنهما لن يفترقا، هم لن تأبيدية يسموها علماء العربية، يعني ما يفترقون أهل البيت عن القرآن. شنو معنى الافتراق هنا؟ مطلق. مطلق يعني شنو؟ ما قال لن يفترقا في الزمان، لن يفترقا في المكان، لن يفترقا في العمل، وإنما بصورة عامة جابه. ما دام جابه بصورة عامة تشمل كل أنواع الافتراق. عادة الافتراق على ثلاث أقسام، مرة افتراق تفتلي زين، مرة افتراق مكاني، يعني يقول ذول اثنين مفترقين، هذا واحد هنا واحد هناك، هذا هم يحصل بالنسبة إلى أهل البيت. لأن القرآن إذا قيل يعني الكتاب المنزل من السماء، الكتاب المنزل من السماء ما نزل مكتوب، وإنما نزل ألفاظ نزل به الروح الأمين على قلبك. القرآن الكريم النبي قرأ لهم تلأ لهم، الجماعة كتبوا صار مصحف أو مصحف، صار كتاب، صار قرآن. فالإمام أي إمام من أئمة أهل البيت يحفظ القرآن، والقرآن في قلبه، في فكره، في دمه، في عروقه. ولذلك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن كتاب الله، فوالله لا تسألوني عن آية إلا وأنا أعرف، وإلا أنا وأعرف عن أبي ليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل. إذن حافظين القرآن، يعني لما يقول ما يفترقون عن القرآن باعتبار القرآن في قلوبهم وفي أفكارهم وفي عقولهم وفي دمائهم. زين، هذا الافتراق المكاني. افتراق الزماني، افتراق الزماني، هذا هم شيء مهم التفت لي يا أخي. يعني ما دام أكو قرآن أكو واحد من أهل البيت. التفت لي شو أقول؟ ما دام أكو قرآن أكو واحد من أهل البيت، لأنه مشكلة راح تحدث في قضية الإمام المهدي، لأنه الأرض لا تخلو من حجة، لو خليت لقلبت. فإحنا اللي نقول أنه الإمام المهدي ابن الحسن العسكري سلام الله عليه أطال الله عمره كما أطال عمر عيسى والخضر وجمع إدريس وإلى آخر. زين، بعض المسلمين يقولون لا، وإنما في آخر الزمان سيولد، في آخر الزمان سيولد وسيكون هو المهدي والمخلص وهو الموعود المنتظر الذي يخلص الناس من الظلم والجور. زين، قل له سئله، قل له انت هذا الحديث شو تسوي به؟ لما الحديث يقول وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فاذا من وفاه الامام العسكري الى ان يظهر الامام الحجه على قول هؤلاء، الى ان يظهر الامام الحجه على قول هؤلاء، يعني ماكو واحد من اهل البيت. موشي، هذا ما يتفق مع الحديث. اما ان انت تكذب الحديث ذاك معنى اخر، واما اذا تصدق الحديث فهذا العقل ما يقبل به والمنطق ما يقبل به. فما دام اكو القران موجود والحمد لله موجود، انا نحن نزلنا الذكر وانها له وانا له لحافظون، ذكر يعني القران، فلازم اكو واحد عدل القران، أكو واحد مبين للقرآن، أكو واحد من أهل البيت اللي يكون قرينا للقرآن. هذا هم من جملة أدلة وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. بعد أكو معنى ثالث للافتراق. شنو الافتراق المعنوي؟ افتراق في العمل، افتراق في القول. افتراق المعنوي شنو معنى؟ معنى واحد لازم القرآن، ولعله يقرأ، لعله يحفظه، لعله يكرمه، لكن هو يخالف القرآن. القرآن يأمر بالصلاة وما يصلي، القرآن ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هو يعمل بالفعل. هذا في الواقع مفارق للقرآن، بعيد عن القرآن. وهذا دليل، اسمعني، هذا دليل العصمة، هذا دليل عصمة أهل البيت عليهم السلام. يعني هذا الحديث قاعد يقول أي مخالفة ما تحصل منهم مع القرآن، يعني شنو؟ يعني معصومون. مثل ما قال في الإمام علي، أخذ بيده رسول الله قال هذا علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. كل الأئمة هكذا، مو بس الإمام علي، كل المعصومين مع القرآن قلبا وقالبا وأخلاقا وسلوكا وعملا وقولا إلى آخره. زين، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني إلى يوم القيامة يأتون إلى الحوض وأستقبلهم على الحوض، وهناك يجب أن يأتوا، أن يأتوا مؤمنين مستبشرين غرا محجلين، مثل ما ورد في أولياء أمير المؤمنين، مثل ما ورد في محبي أمير المؤمنين، وإلا فسيطردون من الحوض ولا يسقون الماء، ويؤخذ بهم إلى جهنم وبئس المصير، كما في الأحاديث التي وردت. أقرأ في صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنة الترمذي، إلى آخر كتب السنة اللي موجود على أنه النبي يقول بين أنا على الحوض وإذا بجماعة، حتى إذا عرفتهم قام شخص بيني أو رجل بيني وبينهم قال هلموا منا منا، أقول إلى أين؟ أصحابي أصحابي، خليهم يمي، يا تقول ما تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. هذا موجود، أن الأحاديث ذني موجودة في كتب إخواننا السنة، في أصح كتبه، في أصح كتبه. اللطيفة شوف البعض يستهزئون بعقول الناس. كنت قبل كم سنة أقرب قطر شهر رمضان، أكو عندهم كل دولة من دول الخليج أكو عندهم في الصحيفة باسم الخليج. هاي الصحيفة كان بيها حديث عن مجريات الأمور والسيرة وتاريخ المسلمين بعد رسول الله. اللطيف الكاتب كان كاتب هذا الحديث، حديث الحوض، والنبي صيح أصحابي أصحابي، ويقولوا له منه لا تدري ما أحدثوا بعدك. بعدين هو جنابه يعلق، ما أدري قشم الروحة، يضحك على روحه يضحك علينا، يضحك على ربعه، احنا علينا ما مستضعفين، احنا شيعة أهل البيت ما مستضعفين فكريا ولو مستضعفين ماديا، مظلومين دائما، لكنه فكريا ما مستضعفين مثل الجماعة. يقول والمراد به منهم منه المعتزلة والرافضة والخوارج. جاب الرافضة وجاب المعتزلة وجاب الخوارج والنبي يتحدث عنه، دقع يقول أصحابي أصحابي، لعبة هذا، مهزلة واقعا، مهزلة. دول دا يضحكون على عقول المسلمين، على ربعهم دا يضحكون، وإلا إحنا ما يقدرون علينا، لأن إحنا طريقنا واضح، ماخذين طريقنا من آل محمد. زين، بعض العلماء منهم ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة يذكر تتم لهذا الحديث، التفت لزين، يقول بعدين ايش قال النبي بعد قولي حتى يرد علي الحوض؟ قال فلا تقدموهما فتهلكوا. تقدموهما اي تاء يوقعوها، يعني تتقدموهما، يعني لا تركض قدامهم، يا لا تصير انت اعذكر من عندهم، انت لازم تمشي وياهم خدمتهم، لا تتاخر عنهم ولا تتقدم عليهم. فلا تتقدموهما يعني الكتاب والعترة فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم. تفت لي ما قال ولا تعلموهما، لان ما ممكن واحد يعلم القران، يعلم القران يصير واعد، لا. ولا تعلموهم يعني لا تجي انت يا الخارجي، خارج ما الاول، مو خارج اليوم الاوروبيين، لا، خوارج عن المارقي، تقول لعلي بن ابي طالب انت خطان، انت غلطان، انت قمت بمعصيه لما اذنت لهنا بالتحكيم، انت منو؟ علي باب مدينه علم رسول الله، علي أقضاكم، علي أعلمكم، علي ها قد روايات واردة سنة وشيء يذكروها. أنت إنسان ما عندك غير كلمتين، حافي بدوي، وتريد تجي تفرض رأيك وعلمك على علي بن أبي طالب أو على الأئمة، أو على الأئمة. لذلك تشوف البعض هواية ناس يعني مهزلة في الواقع، راس شعب ابن تيمية ما يسوى له فلسين، لا من حيث العلم لا من حيث المعرفة. يقول 17 مكان يخطئ الإمام علي، 17 مكان، جنابه شوف شقد علامة هذا، شقد هذا يدري، شقد فهامة هذا. وربع الوهابية همات صارحين بالهوش يركضون وراهم، شو يقول هذا ابن تيمية، هذا الإمام الأموي المنحرف بالامتياز، دول هم يركضون وراء. شو يقول؟ مثل الببغاء، مثل الببغاء، انه يكررون الكلام اللي يقوله الانسان. ببغاء يعلموه فكم كلمه يحكي، هذول هم عقليتهم ولسانه وفكرهم مسلمين بيد هذا الانسان المنحرف الاموي. زين، فاذا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. النبي يقول الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت، أهل البيت الله أعطاهم الحكمة، وأن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هسا في هالمحاضرة هذه راح أذكر لك كلمات وتصاريح لقسم من علماء إخواننا السنة بالنسبة إلى حديث الثقلين، حتى شوف مو بس إحنا الشيعة هالاستفادة اللي استفدناها من هذا الحديث صحيح، بل حتى هم الجماعة يشاركون في مثل هذه الاستفادات. صل على محمد وآل محمد. وهذه يا إخوان حجة علينا وحجة على جميع المسلمين، لأن باشر ما واحد إلى حق أن يقول إلهي ما علمت، إلهي ما سمعت، إلهي أنا مغفل، إلهي أنا مضلل. خلي روح يتابع شيء اللي قاعد أقوله أنا، مو يلزم كتب ربعهم بس ويمشي عليها، وإنما خلي روح إلى كتب اللي كتبها علماء الشيعة علماء مذهب أهل البيت، فالرد على ابن تيمية والرد على المخالفين لأهل البيت والاستفادات التي يستفاد من حديث الثقلين. شوفوا هذا واحد من كبار علماء السنة اسمه ابن حجر الهيتمي المكي، عنده كتاب الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة. يقول اسمعني زين، سمى رسول الله القرآن وعترته ثقلين، هذا وضحناه بس نحن نحتاج هنا، لأن الثقل كل نفيس خطير مصون وهذان كذلك القرآن والعتر، إذ كل منهما العتر والكتاب معدن للعلوم اللدنية والأسرار والحكم العلية والأحكام الشرعية، ولذا حث صلى الله عليه وآله على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم، وقال الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. بعدين شوف شي يقول، ثم الذين وقع الحث عليهم منهم، يعني من العترة، إنما هم العارفون بكتاب الله وسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض. زين، ويؤيده الخبر السابق، لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، وتميزوا يعني أهل البيت بذلك عن بقية العلماء، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وشرفهم بالكرامات الباهرة والمزايا المتكاثرة. ثم إلى أن يجي يقول، وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به، يعني لازم في كل زمان أكو واحد من علماء أهل البيت، وإلا شلون يقول أما أنت مسكت بهم لازم على طول. شوف الفائدة اللي استفدناه، استنباط اللي استنبطنا إحنا، وجود الإمام دائما. وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كما أن الكتاب العزيز كذلك، يعني باقي إلى يوم القيامة. ولهذا شوف الاستنباط مالته الاجتهاد مالته، ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض، ويشهد بذلك الخبر السابق، هو ذاكر في الكتاب خبر في كل عن النبي في كل خلف من أمتي عدل من أهل بيتي، يعني ماكو زمان يخلو من واحد من أهل البيت عليهم السلام. زين، هذا ما قاله ابن حجر. تعال إلى أحد كبار علمائهم المناوي، يقال له أكو عنده كتاب فيض القدير في شرح الجامع الصغير، كتاب أكو، يقول إني تارك فيكم خليفتين، أكو رواية خليفتين، أحدهما أكبر من الآخر، وفي رواية بدل خليفتين ثقلين. بعدين يقول سماهما به، ليش ثقلين؟ لعظم شأنهما. كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي آل بيتي، وهم منه أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يعني إن ائتمرتم بأوامر كتابه وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تضلوا. وإنهما، اسمعني، وإنهما لن يفترقا، أي الكتاب والعترة، يستمران متلازمين حتى يرد علي الحوض، أي الحوض الكوثر يوم القيامة. وزاد في رواية، قاعد يشرح هو الحديث هذا المناوي، يقول فزاد في رواية، يعني رواية ثانية أكو عن النبي لما قال إني مخلف فيك، قال كهاتين كهاتين، يعني وأشار بإصبعه، يعني واحد ويا الثاني. وفي هذا مع قوله أولا إني تارك فيكم، شنو هذا؟ شو استفاد منه؟ يقول تلويح، بل تصريح، شنو تلويح؟ بأنهما كتوأمين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين. أما الكتاب فلأنه معدن العلوم اللدنية والأسرار والحكم الشرعية وكنوز الحقائق وخفايا الدقائق. وأما العترة اسمعني اسمعني شلون استنباط جميل عنده، صلي على محمد وآل محمد. يقول وأما العترة، قاعد يشرح هو، فلأن العنصر إذا طاب أعان على فهم الدين. يعني إذا واحد عنصره طيب نظيف طاهر، هذا يقوم يفهم الدين أحسن من غيره، أحسن من الملوث. فطيب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق، ومحاسنها تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته. ثم أضاف المناوي قائلا، قال الحكيم، حكيم منه؟ عبرون عن الشيخ الترمذي بالحكيم. والمراد بعترته هنا العلماء العاملون، إذ هم الذين لا يفارقون القرآن. ثم يذكر تنبيه، ماكو أحيانا بالكتب يشوف ملاحظة يكتب مثلا إشارة لطيفة، فشي هالكلمات هذه، هذا هنا نش يقول تنبيه. يجيبون أحيانا كلام الغير من العلماء أيضا يستفيدون منه. يقول قال الشريف، الشريف في اصطلاح المسلمين يعني السيد، ولذلك مثلا عندك أنساب الأشراف للبلادري، يعني أنساب منه العلويين. هذا ليش تروح بعيد؟ شيبتنا يدرون مثلا شريف حسين، مو شريف حسين كان بالحجاز اللي من أولاده ملك فيصل وزيد ومعروف إيش، واحد خلوه بالأردن وواحد خلوه بسوريا وواحد خلوه بالعراق، ذول يسموهم شرفاء أو أشراف. فهذا يظهر سيد. السمهودي عند كتاب جواهر العقدين يقول هذا الخبر، هذا الحديث يعني حديث الثقلين، يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعترة، عترة الطاهرة في كل زمان إلى قيام القيامة. أنا أدل على هذا، حتى يتوجه الحث المذكور للتمسك به كما أن الكتاب كذلك. فلذلك كانوا أمانا لأهل الأرض. أكو حديث أهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض. زين. وأضاف السمهودي: والحاصل أنه لما كان كل من القرآن العظيم والعترة الطاهرة معدنا للعلوم اللدنية والحكم والأسرار النفس النفيسة الشرعية وكنوز دقائقها واستخراج حقائقها، أطلق رسول الله عليهما الثقلين، ويرشد لذلك حثه صلى الله عليه وآله في بعض الطرق السابقة على الاقتداء والتمسك والتعلم من أهل بيته، وقوله في حديث أحمد: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. زين. ولذا حث على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم، وقال: الحمد لله الذي جعل فينا الحكمة أهل البيت. طبعا تصريحات كثيرة أكو يا إخوان، أنا ما أريد أن أذكرها كلها لأنه حديثنا يطول وعدنا بحث أريد أكمله. مثلا للقارئ، واحد من كبار علماء الجماعة يقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته، يعني سيرة النبي، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أن يكونوا عدلا لكتاب الله سبحانه كما قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. شوف كتاب المرقات في شرح المشكات. التفتازان من كبار علمائهم، أكو عنده كتاب شرح المقاصد، يقول: ألا ترى أنه صلى الله عليه وآله قد قرنهم بكتاب الله في كون التمسك بهما منقذ عن الضلالة، ولا معنى للتمسك بالكتاب إلا الأخذ بما فيه من العلم والهداية، فكذا في العترة. عشرات الكلمات أكو لعلماء إخواننا السنة اللي تؤكد على حديث الثقلين وصحته، كما تؤكد على ضرورة التمسك بهم وأنهم باقون ما دامت الدنيا باقية، لا ينفصلون عن الحياة ولا عن القرآن ولا عن المسلمين، والله تعالى يحتج بهم عليهم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، يعني كأنه مات ميتة كفر في أيام الجاهلية، ماكو نبي ماكو شيء. هذا الحديث موجود في كل كتب إخواننا المسلمين. إذا باكر واحد مات وسألوه: منو إمامك؟ شي يقول؟ كل إمام زمان لازم يصير، مو إمام مال ألف سنة قبل. يعني إذا موجود ماكو مانع، حتى لو ألف سنة، مثل الإمام المهدي، المدة هذه كلها من ولادته من وفاة أبيه هو إمام إلى أن يظهر صلوات الله وسلامه عليه وإلى أن يذهب عن هذه الدنيا. لكن أقول كل واحد في زمانه لازم يعرف إمام زمانه. منو إمام زمانك يا فلان؟ صدام إمام زمان. منو إمام زمانك يا فلان؟ محمد العريفي. منو إمام زمانك يا فلان؟ أسامة بن لادن. منو إمامك يا سيا مسلم اللي تتظاهر بالإسلام والجهاد وعندك طلعت لنا شيء جديد نكاح الفروج، هاي ما سامعين بيها؟ انت منو امامك؟ امام ايمن الظواهري. وانت منو امامك؟ امام اوباما. منو امامك؟ هو هذا امام الكل، هو هذا، لان اوباما هو رئيس كل ذول المنافقين، كل حكام العرب، كل الحكام الذين يأتمرون بأوامر امريكا امامهم اوباما. ما بكلام، صحيح ولا؟ باشر الله تعالى يسأل عن إمامه: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذول المجرمين من سياسيين وغير سياسيين وعسكريين اللي باعوا الموصل، باعوا الوطن، باعوا الدين، باعوا المواطنين، دبوهم بيد بحلق المجرمين دول الدواعش وشي، وبيد تركيا وبيد آل سعود وبيد آل خليفة وبيد بيد بيد بيد إلى آخره، دول باشر مسؤولين، إمامهم أمرهم. إسا واحد إمام الدينار والدولار، واحد إمام لا فلان وفلان، دول الضالين المضلين، يسأل الإنسان يوم القيامة عنها. لا إله إلا الله. هذه حجة يا إخوان، المحاضرة اليوم مالتي، خلي فكر بيها أي واحد اللي يسمع من شيعي أو سني، حتى يعرف طريقه، يعرف مصيره، يعرف مستقبله شنو. باشر كيف يقول لله ما عرفت ما علمت؟ يقول له ليش ليش ما علمت؟ هاي الوسائل كلها موضحة، هذه الكتب موجودة، انت روح شوف على صفحات ما ادري الفيسبوك وغير ذلك، شو هذه كلها انترنت وما انترنت، كل هاي الكتب موجودة، بس لا تبقى على كتابك بس، تروح راجع كتب الآخرين، شوف اللي يجاوب شنو. على كل حال هنا أنا أكو نقطة أقولها، أرجو التوجه. بعض المخالفين، زين التفت لي، بعض المخالفين حاولوا أن يقفوا في وجه هذا الحديث المتواتر الصحيح. هاي مهزلة المحدثين، مهزلة بعض اللي تسمى بالعلم. واحد قال خو ما يخالف أنه الحديث هذا وارد، لكن احنا عندنا حديث مقابله، انت تقول يا بتبع الكتاب والعترة، انا اقول لا، اكو حديث وهو عليكم بالاقتداء بالشيخين من بعدي فلان وفلان، جاب لفت حديث من جيب الصفحة وذب على قلب النبي وكذب على النبي. بالله عليك لو هذا الحديث صحيح، عليكم بالاقتداء بالشيخين، الاقتداء بالشيخين، جاء يوم السقيفة شنو سكتهم، شخرسهم، شاخو كانوا يجيبون هذا الحديث يقول يا با انتوا الانصار ما لكم حق تحجون، واي واحد ما له حق ان يحكي، النبي اخبر عني وعن هذا شيخين احنا، جاء ليش ما قالوا، ليش ما جاء هذا حديث من جيب الصفحة طلعوه بعدين، هاي الاحاديث الكاذبة اللي ذبوها على قلب النبي. بعد واحد آخر إجش قال هذا الحديث مو اللي تقولوا، شنو ثقلين كتاب الله وسنتي، تعال أنا وياك علميا قاعد، تعال إلى كتب السنة نفسه جيب لي هذا الحديث. طبعا البيهقي ذكره و مالك في الموطأ بصورة سريعة نبحث هذا، أما بالنسبة إلى ما قاله البيهقي وغيره السند مالته، يعني في أثناء روى فلان فلان عن فلان عن فلان، كم واحد أكو كذابين، واحد منهم عكرمة كذاب أشر، كل علماء الجرح والتعديل يقولون أنه كذاب، هذا لا يأخذ بكلام، هذا واحد وكان خارجي المذهب، والثاني ابن أبي أويس من الكذابين، والثالث الطلحي وسالطلحي هذا هم من الكذابين. زين تعال إلى مالك في كتاب الموطأ يذكر سنة سمعت فلان عن فلان عن فلان، هذا الراوي مالت مالك شي يقول، يقول سمعت بأن مالك بلغه أن رسول الله قال فلان. شوف أنت بالكتاب شوف شنو بلغه، يعني من اللي قال لك الخبر هذا؟ انت مو ايام النبي، رواه فلان سمعت فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان. طب قو طيح ماكو اقل شيء من هالاكاذيب هذا مقابل هالحديث اللي يرويه مئات من علماء السنة، خلي عنك الشيعة يجيبون هالكلمة. واما شيخ الامويين هذا التحفة بالعالم، شيخ الأمويين ابن تيمية، هذا يقول أصلا الحديث كذب أصلا، سماكو يعني هذا بكيفه يحرم ويحلل، شاهدوا له ربعتها قد علماء عشرات العلماء ذاكرين شنو ذوله ولا شيء بس انت نازل من السماء بالباراشوت شو تسوي لها بالطين وتشوف فلوس دولارات اكو مالت النفط وذول اللي غالين مضلين غالي لك الناس وماخذين طول وعرض والمسلمين كلهم تحت سيطرته اطوا اموال قاموا يقشمرون الدول الاسلاميه باكستان يطوها مصر يطوها فلان يطوها وبعدين يتغلغلون وينشرون المذهب الوهابي البغيض اللي يكره كل البشريه حتى المسلمين مسلمين السنه المعتدلين كفر عدو انا ما اقول جزافه ليش لان تفضل كل المسلمين ما عدا الوهابيه عندهم قضيه التوسل يا لا عندهم توسل بالاولياء كتب ما كاتبينها بل. زين عندهم قضيه زياره القبور وبناء القبور يا لا عندهم ديش القبور بمصر وبسوريا وما ادري بالاردن وما ادري بالمغرب بالجزائر قبور موجوده يا ما موجوده موجود فاذا هم كفره هم قبوريون هم مشركون على مذهب سيادة الرئيس ابن تيمية الحراني ومن تبعه من الوهابي لكن شنو باعتبار 50% وياهم زينين ويا الشيخين وشي يعتقدون ما هكذا يخطروهم لكن جايبين بلاهم براسنا احنا ابوي ما يقدر الا على امي وهذا البلاء شو تسوي هذا أسأل الله حسن العاقبة أسأل الله أن يعطينا القوة والعافية والقدرة خصوصا إخواننا المجاهدين خصوصا ذول المتطوعين للدفاع عن البلد للدفاع عن الإسلام للدفاع عن العتبات المقدسة إذا ما نقف وقفة واحدة ونجمع كلمتنا يأكلون أكل ترى ذول مجرمين ذول مغول العصر فهو يكون نكون أقوياء ندافع عن أنفسنا وندافع عن عقيدتنا وندافع عن أئمتنا بالله عليك جاوبني يطيق قلبك أن ذول يجون يهدمون قبر الإمام علي هالصرح الشامخ هالجلسة الحلوة هالزيارات هالدعوات هالمواقف يطيق قلبك يجون يهدمون قبر الحسين يردوه هذا يطح بيدهم كل شيء يسوون طح بيدهم مسكين حجر ابن عدي حتى نبشوها مش ماله مو هدموا قبره بس حتى نبشوا زين وشوفهم وين ما يرحون حتى من ربعهم ابن الأثير الجزري واحد من المؤرخين السنة بالموصل هذا قبره هناك مهدموه وهكذا هم ايش يردون جماعة قلبك يمي حركة أموية أمريكية بريطانية لأن بريطانيا 200 سنة قبل اتفقت ويا آل سعود محمد آل سعود في سبيل القضاء على الآثار الإسلامية لأنه بلاد نجد والحجاز مملوءة كانت بالآثار الإسلامية لكل حركات النبي كلها كانت هنا هنا نوقف وهنا حارب وهنا غزا وهنا صلى وهنا ما أدري شنو هذه كلها لزموها هدموها حتى بيت ولادة النبي لا إله إلا الله حتى بيت ولادة النبي ما احترموا سووا مكان للحيوانات تسمعني ولا بيت خديجة ما احترموا تدري شنو سووا دورة مياه بعدين عود غيروا ما ادري شنو سووا هم من عندهم بعضهم انا شفت كتاب لبعض علماء السنة في الكويت يعاتبهم عتاب شديد على اعمالهم هذه الجهنمية وعلى عدم احترامهم للنبي واهل المياه واحد من الغربيين اسمعني زين واحد من الغربيين يقول لو دازين أكبر جيش إلى نجد والحجاز وطالبين من عندهم يهدمون كل آثار الإسلام ما يخلون إلا المسجدين زين ما كنا نقدر احنا ننجح بها مثل ما سووا ذول الوهابية. ذول جايين متقصدين ان ما يبقون اثر للاسلام، ما يبقون اثر للمسلمين. وشوف الجماعة اللي رايح هناك يدري بعض الشخصيات من يرون شيخ فلاني الهاشمي الرفسنجاني من راح عنده صداقة ويا ملك عبد الله ودوه إلى خيبر وما خيبر، خيبر وما خيبر آثار اليهود مخلين سياج داير مداير. كان ليش هاي ما تهدموها؟ مو من الآثار هذه؟ ليش آثار الإسلام تهدموها آثار اليهود ما تهدموها؟ ولذلك هذا دليل على أن الأصل يهود، لكنه جابوا اسم الإسلام وشهدوا الشهادتين وأعمالهم أعمال يهودية. من سنة 48 إلى الآن أسألك جيب لي صحيفة، جيب لي فد خبر، جيب لي كتاب اللي يقول على أنه واحد من علماء الوهابية استنكر على الإسرائيليين أبدا، ضدهم ما قال شيء، بل كتب العكس يقول يابا حزب الله هذا قاعد يدافع عن الإسلام وقاعد يقاتل الإسرائيليين، يقول لا يجوز الدعاء لهم. عجيب، يعني حتى لا يجوز الدعاء لهم، مبين الأصل منهم يقولون شيعة يهود. إحنا يهود، إحنا على ابن أبي طالب حطم اليهود، طلع باب خيبر حطم قلاع خيبر، إحنا يهود. يقول اليهودي يتهم الآخر حتى يخلص نفسه. اسمعني زين، حتى أنه ابن تيمية يقول ها قضية أنه يزيد أمر بقتل الحسين، وأن هو أمر عبيد الله ابن زياد أن يبعث بالأسارى آل بيت رسول الله إلى دمشق. غل الكذب كذب يا أبا، هذا لعلماءكم مؤرخيكم كلهم قاعد يذكرون هذا، مو يقول كله كذب، كله كذب. زين، خلي أذكر لك أنا في سنة تاريخي ومن علمائهم، واحد من كبار علمائهم يقال له القرطبي المالكي، عنده كتب بالتفسير وبالحديث وإلى آخره، يتحدث عن حديث الثقلين وأن النبي أوصى بالكتاب والعترة. وشي شوف شي علق بعد ذلك، يقول وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله، أهل البيت يعني، وإبرارهم وتوقيرهم ومحبتهم وجوب الفروض المؤكدة. شلون الصلاة واجب؟ فرض واجب. شلون الصوم فرض؟ وهكذا وجوب الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها، هذا مع ما علم من خصوصيتهم بالنبي صلى الله عليه وآله وبأنهم جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأ عنه، كما قال فاطمة بضعة مني. تعال شوف شنو سووا، شنو سووا اللي يسمون أنفسهم مسلمين وبعدين ذول اللي تابعينهم إلى ذولا. قال ومع ذلك، مع الوصية والتأكيد، فقد قابل بنو أمية عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا شرفهم وفضلهم واستباحوا سبهم ولعنهم، فخالفوا المصطفى في وصيته وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلهم إذا وقفوا بين يديه ويا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. ولذلك إحنا عدنا بالروايات، عدنا بالأحاديث اللي ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، واحد منهم شنو؟ قرآن القرآن، واحد من دول الثلاثة العترة، أيضا ذولهم يشكون إلى الله وإلى رسوله. ويجي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوقفهم ذولا واقفين أهل البيت وظلامتهم، يجيب الأعدام: إلهي أنت أحكم بينهم، أنا قصرت في الوصية، أنا قصرت في الحث على محبتهم وتوقيرهم والاهتداء بهديهم، ما قصرت أنا، لكن ذولا ليش يتسوون؟ ذولا ليش قتلوهم؟ ليش ظلموهم؟ رحم الله الشعراء، قلبك عند أهل البيت، عند الحسين خصوصا. النبي النبي والصبع ترتاه والكتاب، الكتاب تمزق وحرقه والباب، اتبعوا آثارهم سموا وشتل، شذبوا أخبارهم قالوا وفعل، بين حبس وبين مقيود بحبل، وبين عطشان انحرم ماي الشراب حتى ما يماطوهم. يا قلب ذوب وتفسر وانفطر، واجذب الحسرة لعد يوم الحشر. الذي منو الذي هشمه وظهره والصدور، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني، ما كفاهم القتل. الذي هشمه وظهره والصدر، جثته ظلت على وجه التراب، بقي ثلاثة أيام مع أصحابه وأهل بيته بلا غسل ولا كفن ولا دفن، إلى أن انسحب الجيش الأموي من كربلاء ورجع بنو أسد إلى قراهم. خرجت النساء لتستقي ماء من المشرع، اجن النساء شافن اجساد مطرحة، يا سبحان الله، رؤوس مقطعة، ابدان جراحاتها تشخب دما بين الشايب وبين المتوسط وبين الطفل الرضيع، اجن مولود والولاد باكيات إلى أزواجهن. أخ واحد يصف من الشعراء حالهن: يا أبا قصدنا نجيب الماي ونعود، ونعود شفنا بطل عن نهر ممدود، يا بنايم ويم مزق الجود، ويديه مقطوعة من الزنود، وعينه صبيها بسهم ممرود، ولي لقيانا بطايا يا يا يا يا يا لقيانا بطايا يا يا يا بيت لالا يا نور بيت لالا. خيال النبي يشبه خيال يا علي الأكبر، لكن شفناه لكن راس ماله، كلهم مقطع رؤوسهم، ولي بالمعركة شفنا عجوبة. شنو العجوبة يا شيخ؟ بالمعركة شفنا عجوبة، عريس ايس وجفوفه مخضوبه، ولي افصال الشفن تفصال ثوبه، كانه من اول لابس للشفن وراح للحرب، افصال الشفن تفصال ثوبه، ولي شفنا طفل متوسد ايده، شفنا طفل متوسد ايده، وشفنا السهم يلمع بجيده بجيده، اثاري السهم قاطع وريده بعد، وشفنا بطل نايم بكتر الطفل، شفنا بطل نايم بكثره يا واكثر دموم صابنا حرم يا بصاب نحره يا اثار البطل ايه الكبرى الحسين شمامه الزهر يا زهراء هذا ولدك الحسين يا ابني يا ابني يا ابني يا ريت ذباحة يا ذبحني انا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما قل حزن والله مصيبة لي شيء بالطفايا يا اهل منها يا 70 جثة بدور جنن يا بفوق الارض ما حد دفنها اي وزيانة بحد الحادي اي بضع عنها يا تحن والنياه قد حل حنان يا الله وصريعا على جال موت بلا شد لحيان ولا يا مد ردا غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى يا رسول الله يا فاطمة يا أمير المؤمنين المرتضى عظم الله لك الأجر بمن كالضحشة والظما حتى قضى لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه بالعزاء إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اكشف السوء والبلاء عنا يا الله اللهم نحن مضطرون مستضعفون فاكشف السوء والاستضعاف عنا يا الله انصرنا على أعدائنا انصرنا على القوم الظالمين اللهم اجعل بلدنا بلدا آمنا يا الله وسائر بلاد المسلمين اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار بحق محمد وآله الأطهار إلهنا وسيدنا انصر المجاهدين مجاهدينا وانصر جيوشنا وانصر جماعتنا على الدواعش وغيرهم وأسيادهم والتكفيريين يا رب العالمين بحق هذا الشهر العظيم ارحم ضعفنا يا الله ارحمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا رد كيد المعتدين إلى نحورهم إلهنا وسيدنا بحق محمد وآله اجمع كلمة السياسيين في العراق على الحق والهدى اجمع قلوبهم على خدمة المواطنين خدمة العراقيين خدمة الحق يا رب العالمين اجمع كلمتهم يا الله أبعد عنهم هذه التفرقة وهذا الاختلاف يا رب العالمين إلهنا وسيدنا احفظ وأيد حماة دينك اللهم اكتبنا من عبادك الأبرار اكتبنا من عبادك الصائمين القائمين المصلين الصالحين إلى أموات المقيمين لهذا المجلس الشريف، وإلى أموات السامعين وأمواتنا وسائر موتى المؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.